الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا محمد رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقامك الكريم عند الله. يا سيدي يا رسول الله، وصلوات الله وسلامه على آلك وأصحابك وأنصارك وأزواجك، ورضي الله عمن سار على نهجك واقتفى أثارك واستنى بسنتك إلى يوم أن نلقاك على حوضك. ثم أما بعد، جماعة الإسلام وأحباب النبي محمد خير الأنام، فإننا نعايش اليوم قضية لصاحب حق. كثيرا ما فرطنا في حقه، كثيرا ما ضيعنا حقوقه، صاحب الحق هذا أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حقه لذاته، بل حقه يعود على المجتمع بأسره. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق هذا ليعود النفع من خلال هذه الوصية إلى المجتمع بأسره. فالتضييق على صاحب الحق هذا تضييق على المجتمع، والتفريط في حقه ظلم للمجتمع. متى وفرنا له حقه وفرنا لمجتمعنا راحة وهناءة وهدوءا وسلاما وسلما، ومتى ضيعنا حقوقه التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد الوبال على المجتمع بأسره. من صاحب الحق هذا؟ تعالوا لنسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ يا رسول الله، وما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلمات جامعات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية في مستهل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير لعموم الأمة من مطلق الجلوس في الطرقات. إياكم والجلوس في الطرقات، تحذير عام من عام. لو انتهى الحديث النبوي عند هذا لكان مجرد الجلوس في الطريق منهي عنه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ترخصوا من رسول الله وطلبوا منه استثناءات لضرورات خاصة، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. يعني هناك ضرورات يا رسول الله تضطرنا للجلوس في الطرقات. أحيانا يضطر الواحد لأن يجلس في الطريق ينتظر شخصا ليتكلم معه في أمر مهم، ربما هناك صفقة بيني وبين شخص أجريها معه في الطريق، ربما أنتظر قريبا لي لا يتسع البيت لاستضافته. هناك ضرورات تضطرنا يا رسول الله لأن يجلس الواحد في الطريق. فسمح النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بمراقبة ومراعاة هذه الضرورة. يعني ما دامت هناك ضرورة فاعلم أن للطريق حقوقا. إذا اضطررت للجلوس في الطريق فاعلم أن للطريق الذي تجلس فيه، والطريق ملكيته عامة لجميع الأمة، فليست ملكية الطريق لشخص معين، فالطريق ملكيته عامة للجميع، يمر فيه المسلم وغير المسلم، يمر فيه صاحب المنطقة وغير صاحب المنطقة، فهو طريق للمسافر والعامل وابن السبيل، طريق يمر فيه الجميع، يمر فيه الصغير والكبير، يمر فيه المرأة كما يمر فيه الرجل، يمر فيه الشاب القوي كما يمر فيه الشيخ الهلم الكبير، كما يمر فيه الصبي الصغير، يمر فيه الصحيح المعافى كما يمر فيه السقيم المريض. فإذا كان حال الطريق كذلك فإن حقوق الطريق تستمد ممن يمرون فيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم حينما يقول أعطوا للطريق حقه، فالطريق في حقيقته جمال لا حق له حقيقة، لكن الحقوق تتعلق بمن يمرون في الطريق، تتعلق بمن يحتاجون للطريق، تتعلق بأصحاب البيوت الذين يسكنون في هذا الطريق. إذن فهذه الحقوق تتعلق بالأشخاص ولا تتعلق بالطريق ذاته حقيقة، فكل من يمر في الطريق له حق على الجالس فيه، وكل من يسكن في طريق له حق على الجالس في هذا الطريق. من يسكن من أصحاب البيوت في هذا الطريق لهم حقوق على من يجلس في هذا الطريق. فالذي يجلس في الطريق تتعلق في رقبته أشخاص وحقوق لهؤلاء الأشخاص لا بد أن يراعيها، ولا بد أن يردها لأصحابها حتى لا يحاسب ويسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. إذا اضطررت للجلوس في الطريق فلا بد أن تراعي حقوق المارة به، وأن تراعي حقوق الساكنين في مواجهة جلوسك من أصحاب البيوت. هذه الحقوق لخصها النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حق قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا من اضطررت للجلوس في الطريق فجلست فيه، اعلم أن هناك حقوقا تتعلق به. أول حق يقول النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر. الذي يجلس في الطريق لا يتبع بصره المارة، كلما مر الإنسان يتبعه نظر يترقب هذا وذاك، يمر رجل فيتبعه بصره، تمر امرأة فيتبعها بصره، هذا لا يحل ولا يجوز. النظرة في حد ذاتها حرام. قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في الآية الأخرى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. إذا غض البصر في حقيقته مأمور به على الإطلاق، سواء لمن جلس في الطريق أو لمن جلس في بيته ينظر من نافذة، أو لمن جلس في مكتبه، أو جلس في أي مكان، فالنظرة حرمها الإسلام. النظرة إلى الحرام حرمها الإسلام. لكن الجالس في الطريق يتعلق به حق أعظم، وهو كف البصر وغضه بألا يتتبع عورات المسلمين. يعني ينظر فلان أين يذهب، فلان من أين أتى، فلان أين ذهب، ابن فلان ذهب إلى أين، بنت فلان هذه إلى أين، يراقبها بعينه ويراقب هذا وذاك. فالإسلام يمنع ذلك. من جلس في الطريق فمأمور بغض بصره عن الناس المارة، لا يتبعهم بصر، وإنما ينظر بحدود ما يحتاج إليه، كمن يترقب إنسانا أو يترقب شخصا معين ينظر حتى، لكن أن يتبع بصره كل من مر فهذا منهي عنه. غض البصر لو أردنا أن نتكلم فيه وأن نوسع المجال في أحكامه لاحتجنا إلى لقاءات ولقاءات، لكن يكفينا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنبيه الجالس في الطريق عن غض بصره أن يغض أيضا بصر الناس عنه. يعني غض البصر هذا حق يتعلق بمن هو جالس في الطريق، فغض بصره عن المرضى ويغض بصره أيضا عن البيوت المواجهة له، فلا ينظر إلى بيوت من يجلس أمامه وينظر إلى النوافذ وينظر إلى الشبابيك، لا، وإنما ينظر إلى ما يحتاج إليه، ينظر إلى من يكلمه، ينظر بقدر ما يحتاج، بقدر الحاجة فقط. وفي نفس الوقت يغض بصر الناس عنه، فلا يحل لامرأة مثلا أن تجلس في الطريق ينظر إليها الناس، ولا يحل أيضا للرجل أن يجلس كاشفا عورته في الطريق، وإنما يتستر حتى لا ينظر إليه أحد، ولا يستبيح أيضا نظرات الناس إليه، فلا ينظر أمام، يجلس أمام بيت الناس مثلا وهو يعني يرفع ثيابه عن قدمه أو نحو هذا، كما لا ينتبه بعض الناس ولا يتعمد ولا يقصد شيئا، لكن كأن الجو حر مثلا فيكشف من قدمه أو من فخذه أو نحو هذا، هذا ليس من آداب الجلوس في الطرقة. إذا جلس الإنسان في الطريق لابد أن تكون جلسته محتشمة، وأن يكون متأدبا في جلسته حفاظا على أنظار الناس وعلى عورات الناس وعلى حقوق الناس. هذا هو التوجيه الأول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، غض البصر. ثم ماذا؟ وكف الأذى. الأذى سواء كان الأذى اللفظي كأن يؤذي إنسان مثلا بأن يسب هذا ويشتم ذاك إذا مر إنسان يتبعه بكلمات تؤذيه، أو أن يغتاب وينم في الناس كلما مر إنسان يتبعه غيبة ونميمة في مجلسه هذا ويأكل لحوم البشر في مجلسه، كل هذه الإيذاءات ممنوعة. أو ينظر إلى فلان، هذا فلان ربنا وسع عليه، ينظر إليه أحسن واحقن عليه، كل ذلك منهي عنه. فلا تتبع الناس بالأذى ما دمت تستحل الجلوس في الطريق. أنت مضطر للجلوس في الطريق فأعط الطريق حق. أول حق من حقوق الطريق غض البصر. الحق الثاني كف الأذى، يعني لا تتبع الناس أذى، يعني لا يتأذى الناس من جلوسك في هذا الطريق، كمن يجلس في الطريق مثلا ويلقي زجاجة في الطريق ويلقي شيئا في الطريق يؤذي الناس، لهذا لا يحل ولا يجوز. يلقي مثلا خشبة بها مسمار فيمر إنسان بسيارة أو بدراجة بخارية أو بعجلة فتخرق سيارته أو تخرق العجلة، هذا لا يحل. فهذا الأذى الذي يضعه في الطريق ويؤذي به الناس هذا ينهى الإسلام عنه، بل هو مأمور بأن يمنع الأذى عن الطريق. يعني ما دمت جالس في الطريق فاجعل من جلوسك منعا للأذى، مش أنت بس ما تضع الأذى، لا، إذا وجدت زجاجة في الطريق فاقطعها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا في حق المرء، إنما في حق الجالس في الطريق إماطة الأذى حق عليه وواجب عليه، حق من حقوق المرأة على من يجلس في الطريق أن ينظف المكان الذي يجلس فيه، وأن يمنع الأذى من المكان الذي يجلس فيه، ولا يسمح لأحد بأن يؤذي أحدا في الطريق الذي يجلس فيه، يعني يكون بمثابة تطهير وتنظيف وترتيب وتنظيم للمجلس أو للمكان الذي يجلس فيه. غض البصر وكف الأذى. ثم ماذا يا رسول الله؟ اسمع إلى حقوق الطريق من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد السلام. إلقاء السلام في حقيقته سنة، يعني إذا مر عليك إنسان ولم يلقي عليك سلاما فليس فرضا عليه أن يلقي عليك السلام، يمر للإنسان ولا يسلم على المرأة، هذا من حقه. وإذا ألقى السلام عليهم أخذ أجراً وثواباً على ذلك، فهناك ثواب وأجر لمن يلقي السلام. لكن الإسلام لا يلزم الإنسان بإلقاء السلام إذا مر في الطريق. لماذا؟ لأن من رحمة الإسلام ربما أنت في الطريق تسير مثلاً مريض تذهب إلى طريق، أو معك مريض تذهب به إلى طريق إلى طبيب، أو معك مشكلة تحسبها وتبحث عن حلها. لذلك الإسلام لا يلزم المار في طريقه أن يلقي السلام على الجلوس فيه، لا يلزمه لذلك. فهو في مهمة، في مسؤولية، ربما يذهب لإنقاذ شخص، ربما متعجل لأمر ما، فلا يلزمه الإسلام بإلقاء السلام، لكنه يلزم الجالس في الطريق بأن يرد السلام على من ألقى عليه السلام. يعني إذا مر إنسان وألقى عليك السلام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيلزم عليك يا من تجلس في الطريق أن ترد عليه السلام بمثل ما قال أو تزيد. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني أنت جالس في طريقك فمر عليك إنسان وقال السلام عليكم، فيلزم عليك وجوبا شرعيا أن ترد عليه وتقول وعليكم السلام. إذا زاد وقال السلام عليكم ورحمة الله، فيلزمك أن ترد عليه مثلما قال وعليكم السلام ورحمة الله، ولك أن تزيد. إذا ألقى السلام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيلزمك أن ترد عليه وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك أن تزيد بعد ذلك من كلمات التلطف والتجمل والأخلاق الحسنة، كأن تسأله عن صحته وحاله، وأن تعزم عليه بالجلوس معك تفضل يا فلان، إلى غير ذلك من آداب الإسلام وأخلاقه الجمة العظيمة. فالإسلام يلزم من جلس في الطريق بأن يتأدب مع المرة بأن يرد سلامهم عليه. إذا ألقى إنسان عليك السلام أو جاء ليصافحك فتحسن استقباله وتتأدب معه وترد عليه سلام الإسلام بمثل ما أوصى الإسلام، ولك أن تزيد تطبيقا لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تستغفر الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولينا فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا نعايش وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق الطريق، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينا في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق من غض البصر وكف الأذى ورد السلام. ونكمل في بيان هذه الحقوق، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا بقية هذه الحقوق، فأقول: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفتان من صفات أهل الإيمان، فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مؤمن، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما أن أهل النفاق من صفاتهم النقيض، فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تجد المنافق يظهر للناس أنه على الخير، لكنه يحوي في باطنه الشر، ولذلك إذا ما خلا بإنسان يملأه شرا، فيأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف. إنما أهل الإيمان ديدنهم وحالهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. والمعروف ما تعارف الناس عليه أنه خير ومعروف، والمنكر ما تعارف الناس على أنه شر ومنكر. فكل ما يعود على الناس بالخير فهو معروف، وكل ما يعود على الناس بالشر فهو منكر. فالجالس في الطريق إذا رأى من يؤذي أباه أو أمه عليه أن ينصحه ويأمره ببر الوالدين. إذا رأى إنسانا يظلم إنسانا يتوجب عليه أن يرد الظلم عن هذا المظلوم. إذا رأى من يرمي شوكا في طريق الناس لا يكتفي برفع الشوك عن طريق المرة، لكنه ينصح هذا المؤذي الذي يلقي الأذى في طريق الناس، يجب عليه أن ينصحه. إذا جلست في الطريق فرأيت مغتابا نماما يغتاب الناس وينم الناس، فلا تكتفي بالسكوت، وإنما تنصحه وتأمره بالمعروف بالتوقف عن الخوض في أعراض الناس وترك هذا المنكر من غيبة ونميمة ونحو ذلك. فالذي يجلس في طريق الناس يتوجب عليه إذا ما سمع نداء الصلاة أن يقوم للصلاة، ليس بمفرده، بل ينصح أيضا الجلوس معه أن يقوم أيضا للصلاة. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا تقف حقوق الطريق عند ذلك. حقوق الطريق أعظم، وبحسب احتياج الناس في الطرقات إليك يلزمك الإتلام بحقوق. فيجب على من يجلس في الطريق إذا استرشده إنسان وسأله عن عنوان معين أن يرشده ويبين له الطريق الفلاني. إذا وجد من لا يستطيع أن يحمل حملا أو سقط من على دابته حمل أن يعاونه في رفعه. يجب على من يجلس في الطريق أن يراعي الحقوق وأن يرد الأذى عن الناس وأن يرشد الضال وأن يرشد ابن السبيل وأن يغيث المدعوه وأن ينصح وأن يرسل نصيحته إلى كل من يحتاج إليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم حدد هذه النقاط بيانا لأنها نقاط عامة تتفرع عنها قضايا خاصة، وبحسب احتياج كل مجتمع إلى احتياجات خاصة يلزم من استحل الطريق أو جلس فيه للضرورة أن يراعي حقوق المارة به، كما أوصى بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اجعل راية الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فسلط عليه سوء انتقام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها واستمتعت برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكثروا من ذكر الله، ولازموا الصلاة والتسليم على رسول الله، وقوموا للصلاة يرحمكم الله، وأقم الصلاة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.